أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة، كشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 33 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع قضية الإيمان بالله تعالى في أولى عناصرها، ألا وهو وجود الله جل وعلا، وذلك في ردنا على الملاحدة والماركسيين أو الشيوعيين بصنوفهم المختلفة، وبعد بيان سبب الإلحاد وأنه رد فعل وأنه ليس عقيدة ولا فطرة، والرد على بعض شبهات الملاحدة حيث لا يؤمنون إلا بما يرون، فكان الرد عليهم ليس كل ما لا يرى ينكر. وذكرنا الدليل الأول من أدلة وجود الله عز وجل، والذي يسميه العلماء بدليل الخلق والحدوث، وهو مستنبط من آيات قرآنية كريمة على شاكلة قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. واسترسلنا في هذا الدليل، ورددنا أيضا على الشبهات المثارة حوله، أن هذا الدليل خلاصته من خلق كذا ومن خلق كذا، من خلق السماوات والأراضين، ومن خلق الإنسان والحيوان، ومن خلق البحار والأنهار، خلق الجبال وأنزل الأمطار، إلى آخر هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، والنعم التي لا تعد ولا تحصى. وليس هناك ثمة إجابة إلا أن الذي خلق هو الله جل وعلا. لكن الملاحدة من أجل أن يتفلتوا من هذه الإجابة التي تعجزهم أمام أبسط الناس إيمانا وأمام عوام المسلمين، راحوا يقولون: خلقنا بالضرورة وبالصدفة وبالطبيعة، فرددنا على هذه الترهات وتلك الخرافات بما أغنى عن إعادته الآن بفضل الله عز وجل. ثم شرعنا نتحدث مع نهاية الدرس السابق مع الدليل عن الدليل الثاني، ألا وهو دليل العناية والإبداع ودليل الهداية والإلهام. وجمعت بينهما لما بينهم من عموم وخصوص، وبدلا من أن نكثر في عدد الأدلة رحت أنظر كل ما هو على شاكلة الآخر فقرنت بينهم: دليل العناية والإبداع ودليل الهداية والإلهام. والذي نعنيه بهذا الدليل أن الله عز وجل إذ خلق الخلق لم يخلقه عبثا، وإذ خلق الإنسان لم يتركه سدى، وأن الخلق الذي خلقه الله عز وجل هو خلق في غاية الإحكام وغاية الإبداع وغاية الإتقان، وأنه بتقدير وأنه بقدر وأنه بحسبان، وأنه لا مجال فيه لصدفة بلهاء ولا طبيعة صماء ولا ضرورة عمياء، إنما هو نظام محكم متقن عجيب. هذا الإحكام والإتقان والإبداع يبدو في كل شيء في هذا الكون، من أصغر شيء فيه إلى أكبر شيء فيه، من الذرة إلى المجرة كما يقولون، بل من الذرة بعد تفتيتها، ومما هو أكبر من المجرة على شاكلة السدم والأفلاك والأكداس العملاقة العظيمة. فدليل العناية والإبداع في هذا الكون شيء واضح لكل ذي عينين ولكل من عنده قدر من الفهم أو حتى مسحة من العقل أو له شيء من النظر. ولذلك نجد ربنا جل وعلا يدعونا للنظر في هذا الكون والتأمل فيه، هل مع خلقه هذا يوجد شيء من الخلل أو من التفاوت أو شيء يتنافى مع الإبداع والعظمة؟ لا، ليس هذا فقط، بل هناك فوق الإبداع والعناية تجد زينة وتجد جمالا وتجد كمالا في خلق الله عز وجل، يدل على جمال وكمال الخالق جل وعلا. ولذلك كم من آية في كتاب الله دعوة للنظر والتأمل في هذا الكون الذي يمكن أن نراه. فأنت تقرأ قوله جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. واقرأ قوله تعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآيات ومثل هذه الآيات التي ذكرت منها نماذج متلوة على جناح السرعة في القرآن الكريم كثيرة وكثيرة تدلك على هذا الذي نتحدث فيه وندندن عنه أو ندندن فيه ونتحدث عنه. ما أبدع الله عز وجل في كونه وما اعتنى بخلقه بصورة تراها واضحة في كل شيء. وانظر ما ذكرت لك من الأمثلة في السماء، نجد الكواكب المنيرة الكثيرة والنجوم العديدة الوفيرة، ونجد في السماء الشمس والقمر، ومع الشمس والقمر نجد تعلق الأرض وتعلق أهلها بالشمس والقمر دون سائر الأجرام السماوية. وسبحان من قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. عناية الله تعالى بالنجوم المشرقة والكواكب المنيرة، ازدانت السماء الدنيا التي هي سقف هذه الدار والتي يسكنها الإنسان ويعمرها، فبالقمر المنير ذي المنازل والتقدير، والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. بالقمر استنار غالب ليل الإنسان وبه يعرف عدد السنين والحساب، وبالشمس المضيئة أشرق النهار على الإنسان وبها عرف ليله وميز نهاره، ومنها استمد دفئه وحرارته وطاقته المودعة فيه. كذلك الأرض التي استمدت حرارتها ودفئها وطاقتها المودعة فيها. لولا أن الله عز وجل سخر الشمس لنا لتجمدت الأرض وما عليها، ولما كانت الأرض صالحة للحياة ولا كانت تصلح قرارا للإنسان. لكن سبحان الواحد الديان الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. سبحان ربي العظيم بهذه الشمس التي سخرها الله عز وجل كانت الأرض صالحة للحياة. وفي عناية الله عز وجل نجد السماء تتجمع فيها السحب وتتراكم لتكون سحبا بساطية يبسطها الله في السماء، أو سحبا ركامية يتراكم بعضها فوق بعض كأنها الجبال. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن هذه السحب تتنزل الأمطار مياها عذبة لتكون حياة للإنسان وسعادة له. ومن هذه المياه يكون غذاؤه ورزقه حين تتنزل هذه الأمطار على الأرض فتنمو وتربت وتزداد وتعطي بركتها وتؤتي ثمارها وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وانظر عبد الله إلى بعض مظاهر العناية في الكون، انظر إلى السماء في علوها وارتفاعها وكثرة أجرامها ومجراتها وكواكبها ونجومها وشموسها وأقمارها، آيات عظام تهدي الإنسان إلى معرفة ربه. تعلم الملاحدة علما ماديا لعله يغنيهم عن الله، وصعدوا إلى الفضاء ونزلوا سطح القمر وهم يقول بعضهم لبعض إننا نبحث عن الله، لكن سرعان ما دلتهم هذه الآيات وهذا العلم إلى الله، وكتبوا كتاباتهم وأبحاثهم جمعت في كتب منها العلم يدعو إلى الإيمان. الله يتجلى في عصر العلم، الإسلام في عصر العلم، وكتب من هذا النوع كثيرة تناولت نماذج من الإعجاز الكوني أو الإعجاز العلمي الذي وجدوه في كتاب الله جل وعلا. وعلى الرغم من العلم الذي تطور تطورا وصفوه بأنه الطفرة وبلغ من التقنية ما بلغ، لكن في الأخير اعترف علماء الفلك وعلماء الفضاء بأن الذي عرفوه من الكون لا يعد إلا أن يكون قطرة ماء في محيط واسع، قطرة ماء، على الرغم أن ما عرفوه بأنفسهم أولا حين بلغوا القمر ونزلوا على سطحه وما توصلوا إليه بأجهزتهم يحسب بالسنين الضوئية، ومع ذلك لا يعد إلا أن يكون قطرة ماء في محيط. فسبحان من هذا كونه وسبحان من هذا ملكه فضلا عن ملكوته. آيات عظام تدل على قدرة الملك العلام وسابغ نعمه سبحانه وتعالى صاحب الفضل والإنعام. العناية والإبداع في الكون، إذا ما نظرت إلى الأرض وجدت فيها البحار والأنهار والمعادن والجبال والسهول والتلال، وجدت فيها الأحياء المائية والحيوانات البرية ذات المنافع العديدة والفوائد الجمة الوفيرة الكثيرة، تجد فيها الأشجار المظللة والمثمرة وبها الزروع والنباتات التي هي أرزاق وأقوات، كلها مسخرة للإنسان بفضل رب الأرض والسماوات، لم يكن فيها شيء لغيره ولا يخرج منها شيء عن منفعته، فكلها من أجل الإنسان مسخرة وله ولفائدته مخلوقة. وسبحان من قال: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عناية وإبداع في الكون أبهر حتى ذوي العقول المتلبدة، انبهر له الأغبياء فضلا عن الأذكياء. أمور مرئية ومحسوسة وملموسة لا نملك معها إلا أن نسبح بحمد الخالق جل وعلا. وفي الأرض آيات للموقنين، لو نزلت إلى بستان ونظرت فيه إلى الأزهار والورود وما فيه من نباتات، خذ مثلا الزهرة، إنك ترى الزهرة في النبات فترى لها أوراقا جميلة جذابة ملونة بألوان زاهية، فضلا عن الزهرة ذاتها، هذه مخططة وتلك منقطة وثالثة سادة، وهذه بيضاء وتلك حمراء، وهذه بنفسجي، وهذه بمبي، وهذه وهذه، في ألوان ترجو أنك تنظر إلى هذه الورود، تتمنى أنك تجلس في بستان تمتع نظرك بما أودع الله عز وجل في الزهور من ألوان وما فيها من نسق وما فيها من جمال وإبداع وكمال يجعلك تسبح الكبير المتعال. وانظر تحتها فتجد الأرض سوداء أو عفراء، بالله عليك، أهذه التربة العفراء؟ أهذه الأرض السوداء تلك التي أخرجت هذه الزهور اليانعة وتلك الورود المتفتحة بهذه الألوان الجميلة التي يجتهد الإنسان في أنه يضاهيها لتكون زينة في البيت، فتجد ورودا صناعية تضاهي شيئا ما في ألوانها وأشكالها ما خلق الله، لكن أين هي من طعومها وأين هي من روائحها وأين هي مما أودع الله عز وجل فيها من فوائد عظيمة؟ لكن الإنسان يحاول أن يضاهي ليكون زينة فحسب. والسؤال، أهذه الورود التي صبغت بهذه الصبغة والتي لا نرى في عالمنا ولا نستطيع أن نفعل أفضل من ذلك، نقول مع القرآن صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ نقول ترى هل هذه التربة العفراء والأرض السوداء هي التي أنبتت لنا تلك الزهور؟ وهل لو كانت المسألة مجرد خلق فحسب، أو كان الخلق مرتبطا بالضرورة فقط، فلماذا هذه الزهور؟ لماذا تلك الورود؟ لماذا هذه البساتين؟ إنك قد تسكن في حي شعبي فيندر فيه الخضرة، يندر فيه أن تجد حديقة أو بستانا، والناس يبحثون أو يذهبون بعيدا من أجل أن يجلسوا في يوم من أيام الأعياد من أيام الأجازات في خضرة في حديقة للفسحة للتمتع للنظر. ثلاث يذهبن الحزن: الخضرة والماء والوجه الحسن. فترى حتى الكفرة يهتمون في بلادهم بهذه الأشياء، يهتمون بالحدائق الغناء. نحن الآن صرنا في بعض المدن الجديدة والأحياء الراقية نهتم بهذا، صرنا نشجر الطرق، وصرنا في المدن الجديدة نوجد حدائق غناء بجوار المساكن. السؤال، الناس الذين عاشوا في الأحياء الشعبية وليست بها حدائق يعيشون؟ نعم يعيشون، الضرورة موجودة، لكن الأحياء الجديدة وفيها تلك الحدائق يعدون هذا من الكماليات، من الزينة، من الترف، فضلا عما فيه من أهمية في تنقية الهواء وما يحتاج إليه الإنسان كعلاج نفسي في بعض الأحيان، أنه يجلس في الخضرة ويشاهد مثل هذه المناظر. هل الضرورة هي التي أوجدت هذه الأزهار وأوجدت تلك الورود وما أودع الله عز وجل في النباتات من ثمار وما أودع فيها من ألوان وما أودع فيها من روائح؟ لا، إنما هي العناية، إنما هو الإبداع الذي هو شيء فوق الخلق، وهذا الإبداع لا مجال فيه لصدفة ولا لضرورة ولا لطبيعة. وتعجب حين تعلم أو تعلم بعض علماء النبات أن الله عز وجل حين خلق الأزهار بتلك الشاكلة بما لها من أوراق جميلة جذابة وملونة بهذه الألوان الزاهية، إذا سألت علماء النبات عن الحكمة في ذلك قالوا لك هو لون من الإغواء، ما هو للإنسان إنه يتفرج أو إنه يقتطف الوردة ويظل يشم فيها ويتمتع بلونها وجمالها، لا، بل هو إغواء وإغراء للنحل، للنحل وأشباهه من الحشرات التي تمتص رحيق الأزهار. أنت عندك في الأزهار كمان رحيق ما تجد في الورود الصناعية أبدا، فتأتي النحلة يغريها لون الوردة فتنزل عليها لتمتص من رحيقها لتسقط على الزهرة بأرجلها، فإذا وقفت على عيدانها تعلقت حبوب اللقاح بأرجلها، بأرجل الحشرة أو النحلة، لتنتقل بذلك من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى ليتم لون من تلقيح النبات عن طريق الحشرات ومنها النحل. إبداع من؟ إبداع الله عز وجل وعنايته. فانظر كيف جعلت هذه الأوراق الجميلة في الزهرة لتكون حلقة اتصال بين النبات والحيوان، حتى يستخدم النبات الحيوان في عملية التلقيح الضرورية للإثمار والإنتاج. هذا التكامل لا نجده في عالم النبات فحسب، وإنما نجده في كل شيء، عناية من الله عز وجل وإبداعا في كونه. تجد هذا التناسق وهذا التكامل بين الليل والنهار وبين السماء والأرض وبين الشمس والقمر وبين الطعام والجهاز الهضمي للإنسان والحيوان والنبات، مما يدل على تلك العناية وهذا الإبداع في الكون. وفي الأرض آيات للموقنين أنه وضعت الشمس بقدر وبمقدار في مكان معين في مستقر مكاني لها، لو تغير موقع الشمس عما هو عليه بحيث اقتربت من الأرض ولو شيئا يسيرا وازدادت حرارتها لاحترق كل ما على ظهر البسيطة وصار رمادا منذ زمن بعيد. ولو ابتعدت الشمس عما هي عليه من الموضع الذي قدره الله وجعله بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، لو ابتعدت عن الموضع الذي حسبه الله وجعل الشمس فيه لتجمد كل شيء على ظهر البسيطة الشمس والقمر بحسبان. هذا القمر مرتبط بعالم البحار، وحركة المد والجزر في البحار معروفة، وهي مرتبطة بالقمر. لو تغير موضع القمر فاقترب من الأرض عن موضعه الذي هو فيه والذي قدره الله عز وجل، لكانت حركة المد في عالم البحار والمحيطات كبيرة وعظيمة وخطيرة، بصورة تجعل مياه البحار والمحيطات تغطي الأرض اليابسة في كل يوم نحو من مرتين، ثم تنسحب في حركة جزر، ومعها فناء كل شيء على ظهر البسيطة، لتنتهي الحياة من على ظهر الأرض. فمن صاحب العناية وصاحب الإبداع بحيث جعل الشمس والقمر بحسبان، عناية في الليل والنهار. لو كان ليلنا أطول مما عليه الآن وزاد طول النهار عما هو عليه، لأحرقت شمس الصيف النباتات مع كل نهار يطول، وفي الليل يتجمد كل نبات في الأرض أو كل شيء على ظهر الأرض. لكن جعل الله الليل والنهار بقدر، مع تعاقب الليل والنهار ومع تكور الليل على النهار ومع إيلاج الليل في النهار، ليل يطول أو نهار، ونحن الآن مثلا يقصر النهار ويطول الليل، ويأتي وقت ليستوي الليل بالنهار ثم يطول النهار ويقصر الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، في عناية وإبداع. والكون يسري ويسير في نظام محكم دقيق بعناية وإبداع من سبح كل شيء بحمده. فسبح بحمد ربك وقل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. إبداع في عالمنا هذا، في منطقة الغلاف الجوي، في الهواء الذي نتنفسه ولا نراه، في الهواء الذي جعله الله سببا من أسباب الحياة، في الهواء الذي هو سبب أيضا من أسباب سماع أصواتنا. ففي منطقة يخلو فيها الجو من الهواء، مهما تكلمت فلا يسمع لك صوت، لكن جعل الله الهواء سببا في التنفس، وجعل الله الهواء سببا في سماع الكلام، وجعل الله الهواء وما فيه من الرياح، جعل الرياح لواقحة في كثير من عالم النباتات. وهكذا انظر إلى النسب الموجودة في عالم الهواء، نسبة الهيدروجين والأكسجين، نسبة ثاني أكسيد الكربون، انظر إلى هذه الدقة. بالنسبة لنسبة الهيدروجين والأكسجين اختلفت في الماء، لو اختلفت في الماء عما هي عليه الآن عن النسب التي قدرها الله لما كان الماء صالحا للشرب، ولمات الناس من العطش. ونسبة الأكسجين ونسبة الهيدروجين بنسب وبقدر، لو زادت نسبة الأكسجين يصبح كل شيء قابلا للاشتعال، لو زادت نسبة الهيدروجين لا تجد الناس ينتفعون بشيء من النار. سبحان ربي العظيم، من الذي جعل هذه النسب؟ ومن غاز مشتعل وغاز قابل للاشتعال، من غاز مشتعل وغاز قابل للاشتعال، خلق الله الماء ليكون ترطيبا للأفواه وذهابا للظمأ. عناية من؟ إبداع من؟ ولذلك يوم أن تنفصل ذرات الماء ما الذي يحدث؟ إذا البحار تضرم نيرانا، وإذا البحار سجرت، لأن الأصل في الماء أنه مكون من غاز مشتعل وغاز قابل للاشتعال. عناية من؟ بمعادلة عجيبة الشكل بين الإنسان والحيوان. الإنسان يتنفس الأكسجين ليزفر ثاني أكسيد الكربون. لو ظل الغلاف الجوي على هذا النحو كل المخلوقات تتنفس أكسجين وتزفر ثاني أكسيد الكربون ينفد هذا العنصر الثمين من الجو. لكن بمعادلة عجيبة ملؤها العناية ملؤها الإبداع بين الإنسان وبين النبات، وفي عملية التمثيل الضوئي والبناء الضوئي وما إلى ذلك، تجد أن النبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويمنح الإنسان الأكسجين. وبهذه المعادلة العجيبة المليئة بإتقان الله عز وجل في صنعه وإبداعه يظل الأكسجين في الجو دون أن ينفد بهذا الإبداع. ترى هل هناك مجال في مثل هذا لصدفة بلهاء أو طبيعة بكماء أو ضرورة عمياء؟ لو كانت قشرة الأرض أسمك مما عليه الآن بمقدار بضع أقدام لم تصف ثاني أكسيد الكربون والأكسجين ولما أمكن وجود الحياة. لولا قوانين الحرارة لما تبردت الأرض ولما كانت صالحة للحياة. لولا الجبال التي خلقها الله ليرسي بها الأرض كي لا تميد لتناثرت الأرض ولما كانت لها مثل هذه القشرة الصالحة للحياة. عناية من؟ إبداع من؟ إتقان من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. لولا أن في الأرض أرزاقها لما استطاعت الحياة أن تبقى. لو كانت مياه البحار والمحيطات حلوة لتعفن الماء الموجود بها ولتعذرت الحياة على ظهر الأرض. لو كان الأكسجين في الهواء بنسبة 50% بدلا من 21% فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لأدنى شرارة، وكان في ذلك هلاك الحياة. ولو كانت نسبة الأكسجين 10% لتعذر أن يكون التمدن الإنساني على ما هو عليه اليوم، إلى آخر تلك الأمثلة التي تفرد لها محاضرات وتكتب فيها مجلدات. وفي مجال الإعجاز العلمي ضرب في ذلك عشرات ومئات الأمثلة، وهي في هذا الباب دلالة على الإبداع والإتقان والجمال من الكبير المتعال. وقل مع القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الجمال الذي ذكرنا بعض أمثلته وهذا الكمال دلالة على قدرة الكبير المتعال. وقل مع القرآن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لا والله لن نمرود ولا فرعون ولا عزير ولا عيسى ولا مريم ولا أحد ادعى الألوهية ولا ادعيت له ادعى أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض. فمن الخالق ومن المبدع؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إنها آيات وفي الأرض آيات للموقنين، براهين ساطعة على إبداع الله عز وجل الحكيم وعلى صنعه المتقن وعلى آثاره في كونه التي تدل على وحدانيته وعظمته وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وما أحسن من قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصارهن الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، بأن الله ليس له شريك. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة، وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة فصير الأرض به بعد اغبرار خضرة، وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. عناية من؟ إبداع من؟ عظمة من؟ سبح بحمد ربك. إن المرأة منا إذا دخل دارا فوجدها منظمة مهيئة، هذه غرفة للطعام، وتلك للمنام، وثالثة للضيف، ورابعة للحمام، لجزم بأن هذا الترتيب لم يتم وحده، وأن هذا الإعداد النافع إنما نشأ عن نظر وترتيب وتقدير وحكمة، وأشرف عليه إنسان يعرف ما يفعل ويختار مكان الضيف ومكان الطعام ومكان المنام ومكان الحمام. إذا كان هذا على مستوى بيت صغير وشقة صغيرة، فكيف لو نظرنا في الكون وآفاقه والمادة وخصائصها، وهذه القوانين المنضبطة التي تضبط لنا كل شيء في الكون، والتي تشرحها علوم كثيرة كعلوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان والطب، وأفاد الإنسان منها أجمل الفوائد وتعلم منها أعظم العلم وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار العالم، كل ذلك حاسم في إبعاد أي شبهة توهم أن الكون وجد كيفما اتفق، بضرورة أو بصدفة أو بطبيعة. كلا والله، إنما هو النظام الدقيق المحكم المختص في هذا الكون من الذرة إلى المجرة، فكما تجده في طوايا الذرة تجده مضطرد في أفلاك السماوات والمجرات الرحبة الأبعاد. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وفي الأرض آيات للموقنين. هلا ذهبت إلى بستان عبد الله خلق الله عز وجل فيه من الصنوف، صنوف الفاكهة والأطعمة ما خلق، فتدخل بستانا فتجد فيه الرمان والموز والعنب والبرتقال والمنج، وتجد صنوفا أخرى من الفاكهة، كل نوع من الفاكهة له هيئة، له شكل، له لون، له طعم يختلف عن الآخر، وفيه من الفوائد ما يختلف عن الآخر. وبنظرة بسيطة ينظرها الإنسان العامي لا العالم ولا المتعلم ولا الفيلسوف إذا ما أمسك بحبة الرمانة فنظر في جمالها ونسقها ونظمها وهو ينظر فيجد كل مجموعة قد نسقت وغلفت إذا ما كثر الرمانة ونظر إلى لون الرمانة وإلى إبداع الله فيها وإلى الجمال فيتساءل من الذي نسقها؟ من الذي نظم حباتها؟ من الذي غلفها بداخلها بأغلفة خفيفة بيضاء رقيقة وبخارجها هذا الغلاف المحكم الذي يحافظ عليها فهي القشرة التي تحفظ اللب؟ ترى هل هذا مجال للصدفة؟ أليس في حبة الرمانة من الإبداع ما يجعل الكافر وليا؟ أليس في خلقها وإبداعها ما يجعلك تنتزع الحمد والتسبيح من شغاف قلبك؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هلا نظرت عبد الله إلى كوز الذرة وقد صفت حباته صفا متقنا وأحيطت بأغلفة متعددة تحفظه وتمنحه الهواء بواسطة أنابيب دقيقة تسمى الشرابة وثبتت في قلوحتها بحيث لا تنكسر بسهولة؟ من الذي أتقنها؟ من الذي أبدعها؟ يد من؟ قدرة من؟ عظمة من؟ يد من التي امتدت إلى سنبلة القمح فغلفت حباتها واحدة واحدة؟ لا تجد حبتين مجتمعتين في سنبلة. غلفت حباتها تغليفا محكما حتى لا تتساقط في ورق غضروفي لا يتلفه المطر ولا يستطيع الدخول إلى الحبة، وحصنت كل حبة بشوكة صغيرة حتى لا يقف الطير عليها فيكسرها، وحتى لا تكون غذاء إلا لمن أراد الله عز وجل أن تكون له هذه الحبات غذاء. فإن الله عز وجل حين جعل الشوك على كل حبة حتى لا يأكلها الطير، وقد أراد بقدره الأعلى أن تكون غذاء للإنسان. عناية من؟ إبداع من؟ هلا نظرت إلى البرتقالة وما فيها من جمال؟ فصوص البرتقالة وجمالها ونسقها ونظامها في صورة تختلف عن صورة الرمانة. هلا نظرت إلى عنقود العنب في شكله المختلف؟ هلا نظرت إلى الكمثرى ولها هيئة تختلف هي الأخرى، وإلى التفاح وما أودع الله فيه من جمال وما له من ألوان؟ هلا نظرت إلى كذا إلى كذا إلى كذا من الفاكهة من النباتات من الزروع من الثمار لتسبح الواحد القهار، لتلجأ إلى العزيز الغفار، لتقول من صاحب هذه العناية؟ من صاحب هذا الإبداع؟ ترى من؟ إنه الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونقلة من عالم النبات وعالم الأرض إلى عالم الإنسان، ولست بالطبيب الذي يجلس ليشرح لك التشريح الجسماني ويذكر لك ما في الأجهزة، الجهاز التنفسي والهضمي والدورة الدموية وما فيها من كرات بيضاء وكرات حمراء، شيء يرتبط بعلوم تحتاج إلى تفصيل دقيق ومحكم ودراسة موسعة لها باب آخر هو جانب العلم أو الجانب جانب الإعجاز العلمي والطبي في القرآن الكريم. لكني ألفت النظر بأمثلة سريعة ظاهرية شكلية يعرفها العامي كما يعرفها المتعلم. قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أعميتم فلا تبصرون، أنسيتم فلا تبصرون؟ أعجزتم فلا تبصرون؟ وصدق من قال نظرك فيك يكفيك. وكما قلت ستكون النظر حول أمثلة سريعة شكلية سطحية لظاهر الإنسان في وجهه، وهذا الوجه له عظم، وفوق العظم لحم، وأعضاء الوجه ظاهرة. إن كان الجبين أو الوجنة أو الأنف أو الفم أو الأذنان، كل ذلك بارز في الإنسان عدا عن العينين، ليست خارج عظم الوجه، وإنما العينان هما العضو الوحيد الذي بداخل عظمة الوجه. يد من وقدرة من؟ تلك التي أبدعت فجعلت عين الإنسان في علبة منخفضة من عظم الوجه لئلا تتعرض للمهالك ولا تتعرض للتلف. يجرح الأنف فيلتئم، وتجرح الوجنة فتجبر، ويجرح الجبين أو الأذن أو الفم، كل ذلك يلتئم وينجبر، لكن لو تعرضت العين لشيء من التلف انتهى أمرها، لا تنجبر. ولو كانت بارزة في الوجه بروز الجبين أو الأنف أو الفم لكانت أكثر عرضة لهذه المهالك أو لذلك التلف. لكن العناية الإلهية بعيدا عن الصدفة والضرورة والطبيعة، العناية الإلهية جعلت العين في جزء منخفض داخل عظام الوجه. ليس هذا فقط، بعد أن جعلت في تلك العلبة المنخفضة من العظم حتى لا تتعرض للتلف والمهالك، ظللتها رموش تدفع عنها معاكسة ضوء الشمس لها، وحاطتها أهداب تمنع تساقط العرق فيها، وغطتها أجفان لتكون زيادة في حمايتها، وحاجب علوي ليكون حارسا خارجا فوقها. ثم إن الله منحها ماء مالحا هو ماء الدموع، لو لم يكن للعين ماء هو الدموع لأنثنت. وسبحان ربي، أنت لا تشرب ماء مالحا، إنما تشرب ماء حلوا دلالا، يصل إلى اللسان حلوا ويصل إلى العين مالحا، ليحفظ العين وهي قطعة من اللحمية، لو لم يكن لها هذا الماء المالح لأنتنت وتعفنت، ويصل الماء إلى طبلة الأذن مرا ليحافظ على طبلة الأذن من الحشرات إذا نام الإنسان. ماء واحد تشربه، ماء واحد تشربه، هو على اللسان حلو، هو في العين مالح، هو في الأذن مر. عناية من؟ إبداع من؟ نفس الماء هو ذات الماء، لكن يصل إلى العين مالحا ويصل إلى الأذن مرا كي لا تتسرب الحشرات إليها، والإنسان نائم فتتلف طبلتها، مع أنه على ريق الفم عذب زلال بفضل الكبير المتعال، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. تدبير من وعناية من؟ تلك التي امتدت إلى مفاصل جسم الإنسان فجعلت لكل مفصل قطعة شحم تسهل حركته بقدر معلوم. عناية من؟ تلك التي امتدت إلى لسان المزمار البلعوم، فأتقنت هذا اللسان بحكمة بالغة بحيث يسد قصبة الهواء عند دخول الطعام والشراب، ويسد مسلك الطعام عند دخول النفس. عناية من؟ إبداع من؟ هذا الذي جعل اللسان عند خروج الهواء من الجوف يضغط عليه من جوانب الفم فينتج صفيرا، هذا الصفير يكون كلاما منتظما يعبر عما في الضمير من معان وخواطر كما تسمعني الآن. جهاز من وقدرة من؟ تلك التي جعلت هذه الأنف على ضآلة حجمها تميز بين الروائح الطيبة والخبيثة، ولو أرادوا أن يستبدلوها بأمر صناعي أو بأنف صناعية لاحتاجوا إلى عمارة سكنية ما تقوم بدور الأنف التي أبدع الله فيها. وأي جهاز وضع في الأذن حتى يميز بين الأصوات المتعددة فيعرف صوت فلان من فلان من قرب ومن بعد، مع أنها قطعة من اللحم؟ هلا تأملت اللسان وخشونته لئلا ينزلق الكلام فيظهر غير منضبط ولا مضبوط؟ إن هذه الأمثلة السريعة إذا ما نظرت إلى نفسك أيقنت أن للكون إلها حكيما مبدعا عظيما. وصدق ربنا حين قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وحين قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ونظرك فيك يكفيك. ماذا أقول عن دلائل عناية الله وإبداعه والتي لا مجال فيها لصدفة ولا لضرورة ولا لطبيعة؟ عناية وإبداع وهداية وإلهام. سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي قدر فهدى، سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حين سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية. ولذلك تقرأ: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحان ربي الأعلى. أمثلة سريعة نختم بها الدرس. هداية في عالم النباتات، هداية في عالم الحيوانات، في عالم العجموات تلك التي خلقها الله بغير عقول، لكن ترى هداية وعجبا. فمثلا كلكم قرأ ولو في كتاب المطالعة عن عالم النمل وعالم النحل، مملكة النحل. أي شيء هذا النظام العجيب الرتيب بل الرهيب في عالم النمل وعالم النحل؟ كل واحدة في مملكة النمل أو النحل يمكن أن تفرد بمحاضرة لذكر بعض العجائب في هداية الله عز وجل لهذا المخلوق أو ذاك، إن كان نحلا أو كان نملا. لكن لست بصدد التفصيل، وتركت الكثير من هذه الأمثلة لمادة أخرى هي مادة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. لو فطن الناس لها لرأوا فيها من عناية الله وإبداعه وعظمته ما يجعل الإنسان يزداد إيمانا على إيمان، ويسبح الواحد الديان، ويوحد الله جل وعلا من غير والد ولا ولد، فسبحان الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الدجاجة أو الفرخة بلغتنا كلنا يعرفها، ومن الدجاج من يبيض ومن يرقد، وفي بعض الأوقات نحن نذبحها ونأكلها. تلك الدجاجة مخلوق خلقه الله، لو أن كل دجاجة مرضت أو كبرت، تلك التي مرضت ماتت أو التي كبرت فذبحت دون أن يكون هناك بيض لهذا الدجاج، ودون أن يكون هذا البيض به تلقيح فترقد الدجاجة عليه ليخرج بعد ذلك أفراخا كتاكيت، لنفد هذا العنصر المهم في غذاء الإنسان، ولاحتاج بعد ذلك أن يبحث عن غيره، أو إن لم يجده في بلده استورده من الآخرين، والآخرون لا يذبحون، فللطير يصعقون وللبهائم يقتلون. ولا نعرف أحدا في العالم الغربي أمريكي وأوروبي يذبح ذبيحة، لا في عالم الحيوانات ولا في عالم الطيور، لأنها من وجهة نظر الحضارة الغربية إرهاب وعدم رحمة وقسوة مع الحيوان. كيف تذبحه؟ يصعق، الطيور تصعق والحيوانات تضرب تقتل، ثم بعد ذلك يصفى منها الدم كعامل صحي. ولذلك نحن لا نبيح اللحوم المستوردة، ولما أصبح عندنا اكتفاء ذاتي في الدجاج وأصبح عندنا مزارع وما نحتاج نستورد الدجاج من الخارج، لا مذبوحة على الطريقة ولا غير مذبوحة على الطريقة، ولا تجينا كراتين السمك مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية وعلى الشريعة الإسلامية. السمك يوم طلعت لنا الانفلونزا الطيور عملت اللي عملته في الناس وأثرت على اقتصاد البلد بالمليارات. الشاهد وأنا أتكلم عن الإبداع والهداية والإلهام في المخلوقات، الدجاجة ترقد على البيض لتنتج لنا أفراخا لها تدعى الكتاكيت. عالم كبير أمريكي قاس درجة الحرارة بتاعت الدجاجة اللي بتعطيها للبيض وهي ترقد عليه، وعمل حظيرة دواجن ووضع فيها البيض بنفس درجة الحرارة اللي بتعطيها الدجاجة الأم لبيضها. دخل عليه فلاح قال له يا دكتور ابقى قلب البيضة بين الفينة والأخرى. قال له ليه؟ قال له رأيت الدجاجة تفعل هذا ببيضها. ده واحد بيتتلمذ على يد الدجاجة اهو. فساخر منه العالم الأمريكي وقال له أنت فلاح، أو قال له أنت جاهل، الدجاجة بتقلب البيض عشان هي لما بترقد بتعطي الجزء الأعلى للبيضة درجة حرارة معينة لا تنالها البيضة من أسفل، فبتقلب البيضة لتعطي الجزء الأسفل درجة الحرارة من جسمها. إنما أنا جعلت درجة الحرارة واحدة في كل الحظير، فأنا لا أحتاج إلى تقليب البيض كما تقول. أما أنا قلت لك حاجة شفت الدجاج يعمله، وجاء موعد فقس البيض ما فقست ولا بيضة، فأعاد التجربة ففشلت الثانية أيضا. ثم قال هذا العالم الأمريكي بعدما خسر في التجربتين الكثير: لو سمعت كلام الفلاح الذي تتلمذ على يد الدجاجة فراح يقلب البيضة في المرة الثالثة، فلما جاء موعد الفقس فقس كل البيض وخرجت الكتاكيت بفضل الله عز وجل. فأبى إلا أن يتعرف على السر في هذا، هل هي درجة الحرارة تلك التي وفرها فلم تصلح؟ فرأى أنه عند تخليق الكتاكيت داخل البيض تبقى هناك رواتب وسائل مائع، لو بقي البيض كما هو فإن هذا السائل كفيل بأن يخنق الكائن الحي الذي تخلق بقدرة الله عز وجل، أو أن يموت داخل هذا السائل، فكان لا بد من التحريك لتقل نسبة السائل ولا يكون سببا في موت الكتكوت داخل البيضة. فمن الذي هدى تلك الدجاجة ليتعلم على يدها الفلاح والعالم الكبير النحرير؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وكنا نرى الدجاجة إذا حان موعد فقس البيض وبدأ الكتكوت ينقر من جوه، تساعد أمه من بره وتفقع البيضة وتكسرها، وما رأينا مرة واحدة أن أما وهي تساعد كتكوتها في فقع البيضة أو كسرها فقعت عين كتكوتها أو ضيعت له جزءا من أذنه أو غير ذلك. فمن الذي هداها؟ سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحان ربي الأعلى. حيوان غريب الشكل ومش معروف ومجهول واسمه حتى غريب، لكسلوكوب. حيوان لكسلوكوب يعيش منفردا في فصل الربيع. هذا الحيوان فيه خاصية عجيبة، إذا باض مات بعد البيض يموت. طب أفراخه من يتعهدها؟ دائما أفراخه محكوم عليها باليتم، لأنه عندما يبيض يموت. ولذلك الأمهات لا ترى صغارها ولا تعيش لتساعدها في غذائها أو دفاعها عن نفسها حتى تكبر تدريجيا. والصغار يولدون، أو قل يعني ما هو يولدون، يخرجون من البيض لا يستطيعون الحصول على الغذاء لمدة سنة بمفرده. مش زي مثلا لما تشوف الجمل أو الأنثى، أنثى الجمل يعني الناقة، وتولد هوب بتلاقي القعود وقف بقى جنبيها وقرب يبقى فطولها ويلتقم الضرع لا، ده حيوان مش قبل سنة يقدر يحصل على رزقه بنفسه. شوف الهداية الإلهية، تأتي الأم فتعمد إلى قطعة خشب فتحفر فيها حفرة مستطيلة، ثم تجلب طلع الأزهار وبعض الأوراق وتحشو بذلك الحفرة، ثم تبيض بيضة، ثم تأتي بنشارة خشب وتجعلها عجينة لتكون سقفا لهذه الحفرة، فإذا فقست البيضة وخرجت الدودة كفاها الطعام المدخر لها سنة كاملة. من الذي هدى هذا الحيوان؟ لولا هذه الهداية التي أودعها الله عز وجل في هذا الحيوان لقضي على نسله نهائيا، لأنه إذا باض مات. ماذا يقال في العناية والإبداع؟ وماذا يقال في الهداية والإلهام؟ كم هي أدلة كثيرة وأمثلة وفيرة، وما عليك إلا أن تنظر وتتأمل وتتدبر لتتعرف على عظمة الخالق جل وعلا، ولتقول مع القرآن: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية وإلهام وعناية وإبداع من بعد خلق وحدوث، هذان دليلان على وجود الله عز وجل، وكم لله في آياته وفي كونه من أدلة، حركة ونظام. من بعد هداية وإلهام وأدلة أخرى، أعني من بعد دليل الحركة والنظام، يأتي دليل الفطرة ودليل الأخلاق ودليل التاريخ في أدلة عقلية تتلوها أدلة شرعية، موضوع محاضرة قادمة إن شاء الله جل وعلا أو أكثر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم كما أحييتنا مسلمين فتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا عليه حتى نلقاك ونحن نسألك. يا من لا ترد سائلة، يا من تجيب داعية، إذا حرمتنا فمن يعطينا؟ إذا حرمتنا فمن يعطينا؟ وإن كنت تستجيب للمحسنين فمن لأمثالنا من المسيئين؟ وإن كنت تعطي الطائعين فمن لأمثالنا من العصاة والمذنبين؟ اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، وقفنا ببابك فلا تطردنا، سألناك فلا تحرمنا، ارحم فإنه لا أحد يرحم سواك، واغفر فمن يغفر إذا لم تغفر؟ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أحينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة أهل التوحيد وتحت لواء التوحيد ونبي التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد، الذي لم يلد، لا 25 ديسمبر ولا 7 يناير، الذي لم يلد ولم يولد، لأن الولدية نقص، لأن الولدية نقص والوالدية احتياج. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسألك بحق هذا التوحيد الذي ورثناه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين. اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين، نسألك نوره وفتحه وخيره وبركته ورزقه وسعادته وسيادته ونجاحه وفلاحه وتوفيقه وتفوقه وسداده ورشاده لنا ولسائر المسلمين يا رب العالمين. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.